إن عن وجه حده طولا على الفوق، حد يصل من بل منين بالشعر للناس العادية، ولا عبرة بلغمه الذي مدلز غب على وجهه التحت ما يصل من تحت، قدرته بل منين بالشعر للناس كامل، ولا بلا نزع الذي أصله ما يصل أصل جبل ما، ولا بلا أصلع الذي بصلعته ما يصلهم على وجه لغم الذي مدلل الزغب. قال الشاعر: سأوصي في إفارقتني أم مالك، وبعض الوصايا في أماكن تنفع، فلا تنكحين فرق دار بيننا أغمر قفا، والوجه ليس بأنزع، ضروب بلحيه على عظم ثوره، في القوم هشوا للمعالي تتعتع. هذا واحد كان مقرب لقتل، كان له يقتل أمير شايف عليسي، وتوه منين قالها الأبيات؟ قالت لهم زوجته: لا تقتلوه حانوني شوي لين نعتلوا ذا، قامت وقطعت خنافرها قدامه مساء الحي لا يتنعتلوا إنها ما لا يتزوج وراه. أيوة. الوجه من قصاص رأس للذقن، أيوة. قاضي لين الذقن اللي هو ملتقى اللحية، هذه لعاد بلا لحية، إذا كان من يغسل هذا هو حد طوله، والله اللحية عنده تكون طوله، ففي العرض من أذن لأذن لأذن مرفقا، والكعب غسلا عمما، وعرض من العارض إلى العارض اتفاقا، من العارض إلى الوتد على المشهود. العرض من أذن لأذن، واللحية راهية إلى عادة الليل طويلة على التحت، وقيل ذاك اللي منها قاض الطويل ما يغسل، له حكم المحاذي، له حكم المحاذي اللي هو الصدر لا يغسل، من المشهور عنها تنغسل كامل أنها لها حكم المبدأ. وفي العرض حد الوجه عرضا من عند الأذن إلى الأذن على المشهود، من أذن إلى أذن. وخالقين بلودة يا الله حد يعس عليه نظام التطرالي، يا الله حد يغسلها ويغسل شوي بين الشفتين، يعني ذلك جايب الحطاب، والوتر اللي هو هذا بين طاقتي الأنفي، هذا البين هلدات الخنافر يا الله حد يغسله، وإذا عاد من مثلا بل هفته والله شيء دخل فيه الماء. والوجه ما منه الأسنان. قال حبيب الزايد: في رأي كفي ووجهي الأجنبية إن كانت شبابا بلا عذر خلافهم، فالامتناع ابن مرزوق ونجل عبيد والإمام ابن متالم به جزم، فصاحب الكافي واللخمي وابن أبي زيد وغيرهم ممن له قدم، ولابن محرز أنه يفيد جوازه اتفاقا عز القشاني العلم، وأهل مصر الذين استأخروا اعتمدوا هذا، وأهل الحواشي عنهم أزموا، معنى يتوقفوا عنهم مثلا ما نقدوا ذات سلموا، وليس من وجهها لدى الميسر والبنان أسنانها فرأيها حرم، وما عدا الوجه والكفين فاتفقوا رأيه مطلقا بالمنع متسم. قد انتهى نظم هذا العقد من كتب شتى، وبحمد الله أختتم. فلم باطل عن الأسنانات ما من الوجه، ومرهقا والكعبة غسلا عمما، قال عن المرأة عنهم غسلهم على الأسناد على المشهور ذاك مذهب بن القاس. وقال الشباب دي عنهم ما هم داخلين في الغاية، غسلوا وجوهكم ويديكم إلى المرافق، عن المرافق ما يغسل، ويشهبون غسل المرافق أبا وجوبه، والعتقي أوجبا، وأصل من شاء الخلاف الغاية دخلت أو خرجت في الآية. ولكعب ملي وكل كعبين الناتئين بمفصلي الساقين، يكون ملي يغسل مع الكرعين على المشهود. تخليلك اليدين فيه حتما، وفي الثرى وقيل ندم فيهما، قال عن تخليل اليدين بلوه ذاك حتما، ذاك واجب واجب، ومن دو واجب حد يدخل بيناتهم من مبيهم اللي متباعدين غير أصابع الرجلين، ذوك تخليلهم دائما دو. وفي الثرى معناه التيمم، ملي واجب حد يخلي اليدين، وقيل ندم فيهما، قال تقولوا لا أنه لا قول أنه لا مندوب تخليل في التيمم، تخليل اليدين أنه مندوب في التيمم وفي الوضوء، غير بعد الله ما هو المشروع. أرأي اللحية لعاد كثيفة لابد من حد يحكها بالماء، وفي الكثيفة من الحك الشديد لابد ولا أمر مبين، لعاد اللي ما هي كثيفة مثلا البياض ظاهر تحتها هيك تخلق. قال هو محمد مولودون في الشرح عن هذا التخليل اللي في الخلاف كان واجب تخليل الأصبع بالماء، أنه محله في غير سبابته غير باط ما بين السبابة والإبهام، هذاك واجب اتفاقا. ومتقى وجه ورأس اغسلي وامسح بشعر الصدغ هكذا افعلي كدا أئمة خيار شرفا وعند آخرين مسحه كفى. خالقين هنا بلودة يتعلق بهم فرضين، قال لك متقى وجه ورأس، بل منين تقل وجه والرأس؟ اغسلي وامسح، هذا واجب غسل ولا بذاك واجب غسله مع الوجه، واجب مسحه مع الرأس. بشعر الصدغ هكذا افعلي، بشعر الصدغ هكذا افعلي لدى أئمة خيار شرفا. شعر الصدغ، الصدغ هذا العظم اللي بين العين والأذن، ذاك الزغب اللي فوقه، ذاك يغسل وجوبا مع الوجه، يتعلق بالفرضين، يغسل مع الوجه وجوبا ويمسح مع الرأس وجوبا. صدغ بالضمير لعظم بين عين وأذن وما تدلى بين ذين، شعر أيضا بذاك الموضع ضبطه القاموس فيه قد وعي. لدى أئمة خيار شرفا وملتقى وجه ورأس اغسلي وامسح بشعر الصدغ هكذا افعلي لدى أئمة خيار شرفا وعند آخرين مسحه كفى. قالوا واحدين عنه ما عينه الغسل مع الوجه اللي هو شعر الصدغ انه لا كافي مسحه افتو، والرأس حده من الوجه لنقرة القفاء فلا يجب مسح القفاء على الأصح. يكون لعاد مثلا مرة رأس طويل مدلي، شخص رأسه زغب طويل مدلي، للمشهور أنه يمسح لها كامل قاض بزغب، يا الله يدخل حد يده، المرأة يا الله يدخل يدها تحت الضفيرة، تحت الضفيرة بنية الوجوب وتدخلهم وتديرهم اللي بنية السنة في رد مسح الرأس، في هذه الضفيرة تلوها وجهان يقولوا عنها. امسح بياضا بين أذن وشعر صدين وفوق وتدين وما استقر وراءها وفوقها من زائدي منه على ما هو فوق الوتدي، على ما هو فوق الوتدي. أو الأبيات الاثنين إلا معناهم عن هذا البياض اللي مزقنا من الأذن، أنه من الرأس توف حد يمسح مع الرأس، هذا البياض اللي مزقنا من الأذن يعس حد من يجوا أصبعه وفوقه في المسح بدي يمسح حد مع الرأس، الرأس يمسح كامل. ولا أنا متكلمين على ذوك الأقوال عن كافين شعرات وكذا كذا، إحنا نتكلم على المشهور هو اللي ندور هو لي الله حد التبع. مسح قال لك بياضا بين أذن وشعر صدغين وفوق وتدين، هذا البياض اللي بين الأذن وشعر الصدغ وفوق وتدلوه، وما استقر وراءها وذا اللي جاي وراءها وفوقها وفوقها اللي جاي وراء الأذن البياض اللي وراء الأذن وفوقها من ذاك اللي زايد على ذاك اللي فوق الوتد اللي في تنقلنا. اختصارا معنى هذا البياض المزرن بلونته ومسحه على الرأس. ونحي كل حائل يعلو اليداء أو غير هاك وساخين تجسدا، ونحي معناها اقلع وجوبا كل حي بين الجسد والماء، يعلو اليداء حائل كامل على ليت يتقشر عسوه كم قديس وصغير عسوه تخيط العجين، والله على الرأس والله على كوساخين تجسدا معناها يتقشر، هذا الوساخ اللي يتجسد أنا يتقشر وتجب إزالته كسؤال أي عضو من أعضاء له. وليد له أربع لغات، يد وليدات وليد اليد لغاتها أربعة وأنشدا، يرب سار بات ما توسدا إلا ذراع العنس أو كف اليد. على اليد أو غيرها والله على عضو ثاني وساخين تجسدا أنا تقشر، وقال هو أحمد مولدهم الشرح. أما وساخ لا يمنع مباشرة الماء، وطيب كذلك، ودهن بلاغون، والشوكة هذه قال علنها ما هي حائل، وعند مداد ما هو حائل عند مالك. والأوفار هذا لا طواله، ذاك الوسخ فيه ما هو حائل يكون لا طواله حتى من ثناه وغطاه محل الفرق، ذاك واجب حد يقطعه. وساخ بالأظهار إن تركته فما عليك حرج لو زدته، اجمع رؤوسها بوسط الكف واغسل فإن غسل ذاك يكفي. ثم تتبع الخفي كالوتر وما من الجلد بدا تحت الشعر، هون أشياء ينبو عنها الماء وتنسمين من الجلد لا يحثك أنك ترس عليها، قال لك تبع الخفي كالوتر جمع وترة ما بين منخري الأنف ما بين طاقتي الأنف بطن ذاك البلد اللي بين وما من الجذيبة تحت الشعر كيف ذاك العظم للشعر ما هو كذيب اللحية ما هي كذيبة ظاهر الجسد تحته ذاك تبع دخل الماء وغائلا ولو ما غيب القاري فالما له أوصل بقدر القدر أي الطاقة قال إلى عادهم شي غائر كيف بله هفت مثلا بالزهر والله جرح غائر داخل ذاك وصل الماء وجوبا بقدر القدر معناه بقدر طاقتك فلا بد من إيصال الماء له ولو بعود يغير الدلك ما هو وانت ما تخشي شيء يصبح إن وإذا فرض الوضوء ورفع حدثه وأن يزيل المنع إشلاهيا ولا قال النية اللي قلنا بويل إن شاء الله حد ينوى ينوى أداء فرض الوضوء نية فرض الوضوء لعلاك جازي والله ينوى رفع الحدث إنه المنع المرتب على الأعضاء والله أن يزيل المنع السباحة تماما أو النيات ثلاثة مخير بيناته نية فرض الوضوء والله رفع الحدث والله السباحة تماما يعني. ولو أراد معه تنظفها أو طهر نجس مثلا أو حذفها مسببا كأنجد مثلا ولو أراد معه تنظفها اسوى هذا لغو من هذا من هام يتوضى وهام يتنظف يصدق الأعضاء هذا ما هو ضار هو صالح فحد إذا عدلها والله هام يتبرد نار حان وقابضها المه يدور يتوضى ويتبرد هذا هو صالح والله حمي المه في البلد يدور يتوضى ويتدفئ هذا ما هو ضار هذا وهذا ارتفع حدث وهو صالح أو طهر نجس مثلا والله هم يطهر معها نجاسة أيديه أيده مصبولة غير اللي يحكم النجاسة هم يخلط الوضوء وطهر النجاسة هذا ما اللي وهو صالح أو حذفها مسببا والله حذف مسبب هو الوضوء سبب والمسبب عنه مسبب عنه جواز مس المصحف ومسبب عنه جواز الصلاة قام حذف مسبب قال في قلبه نية الوضوء للصلاة لا لمس المصحف هو هذا وضوء هذا يقدر يصلي به ويقدر يمس به المصحف وضع عدل العكس قال نية الوضوء للمصحف قال الصلاة في قلبه ضرب لسانه يعد المسوس نية الوضوء للمصحف لا للصلاة وتوضع هذا الوضوء يقد يمس به المصحف ويقد يصلي به فإن المكلف ما يقد يقطع المسببات عن أسبابها مثال ذاك شنو رجاج هون قبض صغيرة تيشيرت وعقد عليها يقد إياك يتم يسلم علمها ناوي عنه لا يدور يتم يسلم علمها هو العقد سبب ومسبب عنه جواز مصافحة أمها ومسبب عنه جواز وطء الزوجة هي هذه هو ناوي عنه لا يدور تم يسلم علمه إذا كبرت يقد يطعها بهذا العقد السبب الشرعي ليس يقطع عن المسبب بذا قد قطع لذاك من على صغيرة عقد لنشر حرمة يتم ما قصد كذا إذا ما ربوا أحدث النوى لحدث لم يكن مخرجا سوى هذا لا تشبه إلى أنه الصحيح لا نقوله فلقى جعل أحداث واحدين كي خرجت منه ريح وقاس الغائط وقاس البول وعليها والأحداث وقام إنه أنه متوضي من واحد منهم إنه في قلبه نية الوضوء من البول غير الأحداث الأخرين ما خرجهم ولا دخل اسكت عنهم وتولى لا نوالهم متوضي هذا ذلك وضوء صحيح ترتفع حدثه وضوء صحيح العادة اللي أخرج أخرج الحدث قال نية الوضوء من البول لا من الغائط هو هذا وضوء خاص حدث ما ارتفع لحدث لم يكن مخرجا سوى لأن نوى إن كان أحدث فله من شك إذ نيته مزلزلة قال عن الصلاة جهاز كان متوضي وشك كان انتقضوه قال اسم الله إله يتوضي إلى عتلين تقضوه هذا راه نية الوضوء إلى عتلين تقضوه وهو الشاكي كان يقول تقضوه أصلا والله بدأ وإلى عتلين وضوه ما انتقض هذا راه لا تستقال هذا ما هو نيف هذا التوضع تبين عنه تقضوه وهذا ما ارتفع حدثه وضوه ما هو صالح به اللي نيته قبيل مزلزلة ما يساكن أوان ما ينتهيت والله ما هو جازم بشي لكن معناها لا إن وإن كان أحدثه العدل اللي أحدثه السابق يتوضع فله العدل اللي قال محدث هذا راه وضوء من شك فاعل نوى، إذ معناها العلة، العلة فعنه ما أرتفع حدثه وهو خاسر به نيته في البداية مزلزلة ما يجزم شك نيته مزلزلة، ولا إذا شدده ثم بدا حدثه وندبه قد قصد، ولا إذا شدده ولا يرفع حدثه الصائل عاده وشدده ولا قال ذلك تفضل عدل به شيء واجب له مثلا له في الصلاة، ومن دوب لهم الليل لا مثلا يصلي مرة أخرى من دوب له يتوضا يجدد له قام وجدد له من يفاد جدد له تبين عنه له اللي مجدد ما هو قال انه تقطع قبل هذا له التالي اللي دائما دوب ذاك ما يرفع الحدث ما بدا حدثه وندبه قد قصد، والله من هذا متوضا هو مندوب توضا لتعلم والله تعليم والله ذكر والله زيارة صالح ذاك ما ذاك له ما يرفع الحدث ما يقدر يصلي به ولا يقدر يصلي المصحف. رفض الوضوء والصلاة والصيام يضر في الأثناء إلى بعد التمام على الأصح فيهما، ويغتفر أن تعزب النية بعد أن تقع يول الفروض. قال عن الرفض تقدير ما وجد من العبادة كالعدم، قال عن له حد رفضه في الأثناء هذا يضر على المشهود. فقال تم يتوضى من عاد في نبضه وقال راني بطل الذي فات يتخطى من الضوء هذا يبطلته على المشهور. والصلاة كيف ذاك حتى من يصلي إلى أنه عنه بطل صلاته وما زال فيها تبطل على المشهور، وكيف ذاك حتى من صايم إليه قال عنه مراه بطل نهار ذا نفات الشمس راحت نهار ذا يفسد على المشهور. لا بعد التماء إلى عاد الصهوة رفض فات العبادة وفات فات الشمس غربت قال راني بطل صوم اليوم هناك ما يبطل على الأصح من على الأصح من ما يبطل، والله فات سلم من الصلاة قال راني مبطل هذيك ما تبطل على الأصح، والله فات فهم الوضوء قال راني مبطل الوضوء ذاك ما يبطل على الأصح. ذاك معناها رفض الوضوء والصلاة والصيام يضر في الأذناء لا بعد التمام، لا يضر بعد التمام على الأصح فيهما اللي هو الأذناء وبعد التمام يضر في الأذناء على الأصح لا يضر بعد التمام على الأصح، ويغتفر أن تعزب النية بعد أن تقع بأول الهروب. قال عن مغتفر أن تعزب معناها تغيب النية، النية من أين تقرر عند أول مغسول، ولكن ينبغي أن يكون الوجه استصحاب النية لا مندوب إذا تم قاعد إذا هو يتوضى ما هو نية شيء هذا هو ما أخسر. تعزب معناها تغيب بعد أن تقر بأول الفروض. يستبق الكثير النية الصائلة تقدمت بكثير ذاك يضرها ذاك الوضوء خاسر. ولم يحده قال عن العلماء ما حد ذلك الكهر. وخلف في اليسير النية الصائلة تقدمت بيسير لقال شنوه النية له وجلع حقذير لبينة تيتوضى قاع ما هو بنية شيء تكل على النية العدى ذلك سابق يجيس اللبينة لكن في الخلاف هل ما قارب الشيء يعطى حكمه أم لا؟ قال تقول عنه ونية وصل كذلك النية كافيته به لما قارب الشيء يعطى حكمه قال تقول ما هي كافيته معناها وخلف في اليسير معناها التقدم اليسير. فم يفتاقي الطهر إلى انتواء دابي حنيفة القراء قال عن أبو حنيفة رضي الله عنه قال أماس عن الطهارة ما عينها في نية الطهارة ما عينها في نية قال تارت الحدث عن القراء معناها العابد. ولقد قال العرب ولقد عجبت لكاعب مودونة نقرأها بالحلي والحناء بيضاء تصطاد القوية وتستبي بالحسن قلب المسلم القراء. قال هو هنا محمد مولود وفي الرهوني وابن جزي فخالف في العزو للحنفي وفي الوضوء والغسل مثله نقل عن مالك والحكم مذهب الجبي. قال عن مسموعة رواية عن مالك عن دوغ ما عينه النية والغسل عن ما عينه النية دون التيمم التيمم ما هي مسموعة فيه عن مالك هذا موجب النية في التيمم ما هو مسموع عن مالك مثله مثل قول الأحناف هذا نقل عن والحتم اللي هو وجوب النية مذهب الجبيل معناها الخلق الكثير لقد أضل منكم جبيلا كثيرا سننه غسل يديه قبل ما دخلت الماء ثلاثا محكمة لا يتكلم على سنن الوضوء منهم كونه يغسل يديه ثلاث مرات قبل دخلهم في القدح قيل مجموعتين وقيل مفترقتين ثلاثا معناها ثلاث مرات غسلا محكما، وكونه ثلاثا ذاك من تمام السنة، هي دائما الغسل الثاني والثالث، الثاني والثالث لا من دبال. غير هذا الغسلات الثلاثة في اليدين يتم السنة لا بهم ثلاثة على المشهور. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نعيد بيت قبيلة عندي عن حكيته ما صالحت. اليد واليدات واليد اليداء لغاتها أربعة، نقلت ثلاثة لغاتها أربعة وأنشداء، يا رب السالم بات مات والسداء الذي لا عن العنسي أو كف اليداء. وليدين قال وهل لكل غرفات نوى عم كلا بكل غرفة خلف عريم، جان ولا لا هي ما طلع كلمة خليل، هذه هي معنى البيت. مفترقتين اليدين فيهم الخلاف، كان من غسل مفترقتين، وذاك مذهب الشعب قال عنك تقبض اليد العسرية وتدخلها في الماء وتلغف بها على العربية وتغسلها بذل التغرفات وحدها، وتقبض الملي العربية وتغسل بها العسرية ثلاث مرات. وقال ابن القاسم عنهم يغسل مجتمعتين، ويعم كلا بكل غرفة، لكن معناها وهل لكل غرفات، كان كل ليد تغسل بغرفات وحدها، ذاك مذهب الشعب. والله عامهم كاملين غرفة واحدة، كل غرفة يغسل بها يشوف التغسلة، هذا في الخلاف. خلفون علم مضى استنشاق واستنذار ممسكة لأنفه اليسار، قال عم السنن لغو المضمضة، المضمضة إدخال الماء في الفم، خضخضته بأصبع وباللسان ومجه عن تفل القوة. أيوة. هذا المج الدفل أحد منهم شرطها، وقالوا عن حد ما دفل عنه المضمضة تفل قوي تود مضمضته خاسر. وواحدين قالوا عن أنها ما لابد منها، عن الدفل ما لابد منها، به اللي قالوا عن مالك قط شافه شيخه يتوضا في المسجد، ومعروف عنه أنه ما هو لا يدفل في المسجد، أخذ من هذا عن المج ما لابد من به اللي لا يعود لا يسلط. قال واحد المج ليس من تمام المضمضة، والشرط في المج اللهون اعتربه وعيد المج ذكر بعض العلماء ومجه. غير قالوا واحدين عن ذوك اللي ذكروه ما ذكروه إلا على سبيل الغالب عن حد عد المضمضة، مو لا بد من جله أنه ما مقصود به كون عود شرط. واحدين قالوا إنه شرط. أيوة من سنة اللغة أيضا الاستنشاق، الاستنشاق اللي هو جذب الماء بريح الأنف، وبالغ مفطر قال الشيخ علي. وهو في اللغة الاستنشاق الشم، استنشقوا الأرواح من نحو أرضكم ويهرعون قلبي نحوكم ويطير. والاستنثار ما اللي سنة، الاستنثار سنة اللي هو طرح الماء من أنفه بإبهامه وسبابته كامتخاطه، ما اللي سنة مستقل. ممسيكة لأنفه اليسار، الاستنثار يضع تعود اليسار معناه اليد العسرية، كان دخنا في الوضع الحالة تخلط به الماء للتحت من دخنا مندوب نسك غيد العسرية لا مندوب ما ينفر كيف إذا كم تخاطي الحمولي قال ذاك والحاج مع الله لناظم الرسالة ما ينفرون في الوكيل مع الله ما يتواسل. وردوا مسح رأسه للابتداء، قال عرض مسح الرأس رقاج منين يمسح المسح الواجب على الله يرد على القدام هذا الرد، ذاك ردوا مسح الرأس سنة، قال علنه سنة ما دام بيده بلنه يعني بعد يعني العيد شوف ذاك الخلاف. الابتداء معناه إلين يلحق ملي بل منين يبدأ المسح الواجب الجبهة من قدام مثلا. ومسح أذنيه بماء جدد، مسح الأذنين ملي سنة، والأذن يقول عنها يتعلق بها أهل السنة مسحها من الظاهر والباطن، وتجديد الماء لها جدد الهدم مسح الصماخين. على كل حال هذا قاعد يقولوا شي منهم مثل السنة، لكن دي عنهم كانوا عالين للجهول والمعدل التقسيم. وواحدين قالوا عن ذاك مسح الصماخين كانوا لا من تمام السنة وطول، مثل عن ذاك باطل تقسيم مثل هذا هداس أنه واحدة غير كامل من تمام. ويكره تتبع غضونهما، مكروه تتبع غضون الأذنين أي طياتهما، إلا يدير سبابته الصماخ ذاك الغوى واللي بهم جماس مسح شاطر وطوب، تتبع ذوك الطيات بالملاك مكروه، إلا في الغسل واجب صفحة الأذن يغسلها حتى يتبع ذوك الطيات. من ظاهر وباطن مع صماخيه وقوم نوجبوا مسحهما، هنا عن مسح الأذن من الظاهر والباطن، هي الأذن فيها الخلاف ظاهرتها يكان ذا المتولي الرأس وباطنتها ذاك الغار اللي فيها من داخل ذاك الكوب لأنها كانت كيفة الوردة وانفتحت الأذن كالوردة قال الأديب الأذن كالوردة مفتوحة فلا تمر لنا عليها الخناء فإنه أن تنو من جيفة فاحذر على الوردة أن تنتنى وقالت قول عنها متقشرة من الرأس وعلى ذلك تعود باطنتها هذا اللي منهم توالي الرأس ولذلك قالوا واحدين من العلماء عندي عن صححة ابن رشد عن الأذنين قاع واجب مسح يوم اللي أصلا جايات من الرأس والرأس واجب مسح لكن معناها وقوم نوجبوا مسحهما ترتيبه كهو في الكتاب وقيل بالحتم والاستحباب قال عن من السنن ملي ترتيبه هذه معطوفة على ذلك قبضها بحذف العاطف وياسر فيه هو قاعد يعدلهم ترتيب الوضوء حسب ذلك في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم غسلوا وجه الأول وأيديكم إلى المرافق امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذا هو الترتيب عليه الصفة اللي نعدلوا اللي باطل هو الوارد في القرآن ذاك سنة قال عنه وقيل بالحتم قالت قول قاع عنه واجب والاستحباب قال تقول عن هذا الترتيب لا مندوب وعوده يندب للمنكس عمدا وسهوا سنة في المنكس وما وراءه من الأعضاء إن يتذكر قبل ما تنائي يغسل كل مرة ويقتصر عليه حيث بعد طول يدك قال عن الأقاج نكس وضوه عمدا نكس معناها قلبه مثلا سبق ليدين على الوجه قلبه قدم عضو عن محله مندوب يعيده الأقاج قبضه وقدم شيء منه على شيء ما رتبه بحسب البداية مندوب يعيده وهذا نص المدونة هذا ما هو خليل يا غير حد خلص المدونة هذا نص المدونة يندب للمنكسي عمدا عوده اللي هو الوضوء يندب مندوب الحد نكس وضوه عمدا والسهوا الصي لا نكسص سهوا سنة في العضو في المنكسي معناها سنة في العضو المنكسي فما وراءه من الأعضاء إلى ذكر بالقرب إلى نكس وضوه الساهي في قبال الدين قدمهم على الوجه شواسي وساهي إلا يقوم يغسل ذاك العضو المنكس يغسل ليدين مرة أخرى أراهم عاد وراء الوجه ولعاد هذا بالقرب ما فات جمن الزمن قد جفاف الأعضاء يغسل باقي أعضاء الأخرين لكن معناه سواء سنة في المنكس وما وراءه من الأعضاء إن يتذكر قبل ما زايدة قبل تنائن معناه قبل تباعده يغسل كل مرة كل واحد يغسل مرة واحدة ويقتصر عليه حيث بعد طول يدك إلى تذكره بعد الطول ذكر المنكس ساهي بعد الطول لا فات خلق الطول ينكس غسلته مرة وهو خلق ترتيبه بعد مع العضو اللي قبلته ويقتصر عليه اللي هو ذاك العضو إلى ذكر بعد طول يدكر أن يتذكر وذاكر للفرض منه يأتي به كما مرة وبالصلاة ولقى جمنين فاتت والله وصلى ذكر عن باقي الفرض هم قاعدوا ما غسلوا والله فملوا معه ما غسلها وهذا صلاة باطل به ليسلم ما ارتفع حدثه وهو ما هو الصالح إذا عاد هذا مازال بالقرب يجي حالا ناوي نجي ترفع الحدث ويجي غاسل ذاك البلد حالا إذا عاد بالقرب ما هات الأعضاء جف ويغسل ذا البلد ويغسل ذا اللي وراه اللي عضو كان ناس يغسل ذا اللي وراه إذا عاد بالبعد يغسله وحده لك هو قولت ابن عاشر لكن فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله وسنة فعلها للآتي وليعيد العامد في الأوقات إلى ذكر السنة نادم والله من غير السنة ومن فات صلى ذكر عنه وهو باقي من السنة وهو فات صلى به هذه كلا يعدلها وتو إياك تعود الصلاة اللي وراء ذاك معدلها وهو تام ما خاصة السنة وليعيد العامد في الأوقات ألقاجت عم تخلى سنة عمدا من بوضو وصلى ذاك هذا الوضوء الخاص متحمد يخلي منه السنة وصلى به صلاة صحيحة وهي يقول عنها باطل يقول ضعيف أضعف هو من القول ببطلان من ترك سنة من الصلاة قال واحد تارك سنة الوضوء إن عمد يعيد في الوقت على ما يعتمد وقيل لا يعيد وهو صحيح وضعف تابد المعاد اتضح كونه يعيد أبدا ذاك ضعفهم اتضح يعيد العامد في الأوقات ولكن الرد والاستنذار لا تعيد ولا غسل يديك أولا هما السنن اللي ينعاد منهم ولا سنة مستقلة غير سنة متعلقة بوحدة أخرى ذيك ما تنعاد حد نساها رد مسح الرأس ما ينعاد. حد انتوا أظن سرد مسح الرأس لك ما تدعيده. والاستنثار ما ينعاد من الاستنثار ما مستقل عن الاستنشاق. وغسيل اليدين أول مملي حد انساه لك مملي ما ينعاد بيدي جات وراء الغسل الواجب. ولكن الرد والاستنثار لا تعد ولا غسل يديك أولا. مندوبه سوك جلوس ومحل نشز طاهر وتوجه وقل ماء بلا حد سوى الإتقان تيامن اليدين والرجلان. لا يتكلم على معنى هذه بلو وهي 15. أولها سواكم السواك. الكلام عليه من 5 أوجه ويوصل الأنظام في النقرات ويغل لا نحاول بقى نقول في ذلك قالهم محمد بن الشرح انت اختصار. قال والكلام عليه من 5 أوجه في حكمه ووقته وآلته وهيئته وخصاله فتعتريه أحكام الشرع غير الجواز. يجب على من لزمته صلاة الجمعة إن تعين لزوال الحنوذ أهلها ويمدب في كل وقت وتأكد أن يتغير الفم ويتغير بأمور منها نوم وأكل وشرب وطول كلام بذكر وغيره وطول أضادها ولكل صلاة ولكل وضوء. وظاهر الأحاديث سنيته له وعليها ابن رشد وقوم والأشهر الندب ويحرم للتجمل لحرام ويكره لصائم برطب ولقائم ومتكين وفي ملأ ومسجد وقيل يجوز في الملأ. فأما آلته فالعود وندب عود وسط بين يبس ورطوبة وكونه شبرا فأقل فإن زاد ركبه الشيطان. وليتق ما يؤذيه كعود قصب وندب لمن فرغ منه إن عاد له قسله إن لم يغسل حين فرغ أو يجعله بحصن كبين ثيابه ويمد اليابس بماء. وهل يكفي كل مزيل من تغير كإصبع خشن وخرقة أو إن عدم العود. وأما هيئته فيبدأ بجنب جنب أيمن ويسوك الأسنان عرضا وطولا وعرضا فقط واللسان والحرق طولا آخذا له بيمناه أو بالإبهام والخنصر والثلاثة الأخرى فوقه. والقبض عليه يورث النسيان والباس وبلع أول رقه دواء وآخره يورث الوسوسة. وإن وضعه فلا يضعه عرضا فلينصبه. وعن سعيد بن المسيب من ألقى سواكه في الأرض عرضا وجن فلا يلومن إلا نفسه. فما خصاله فمنها رضا الله تعالى وقوة الجسم والفم وزيد حفظه وعقل ويسهل الموت وزيد أجل الصلاة ب70 ويزيد تخليلها ب30. وكفى في فضله أن جبريل عليه السلام كلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه به. جلوس مندوب الحد له يتوضأ يعود جالس. ومحل نشز أي مرتفع مندوب للمتوضي يكون على مكان مرتفع لينحدر عنه ما يتقاطر من الماء. طاهر معناها طاهر ومن شأنه الطهارة. الوضوء المستراح الجديد مكروه. باب حرق على ذاك اللي كان يستعمل من ناظم محمد عبد الله للنون ناظم مكروهات الوضوء. ويكره الوضوء في الخلاء وكره إكثار صب الماء. وتوجه للقبلة مندوب الحلة يتوضأ يعود متوجه صاد شور القبلة. وقل ماء بلا حد سوى الإتقان مندوب قلة الماء بلا حد ماء محدود بمد. وقال بعضهم أن الوضوء لا يجزئ بما دون المد. قال محمد مولود لا يجزئ الغسل بما لم يبلغ صاعا ودون المد في الوضوء عند الإمام التونسي وأبي إسحاق والباجي وابن العربي. قد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمد واغتسل بالصاع. وعلى كل حال هو لا بد من سيلان على العضو اللي هو الماء ولا يشترط سيلانه عنه عند مالك. وقل هذه منين معناها قلة منين جهة التاء هي ألفاظها إذا لحقت التاء تكسر كالقل. وإذا لم تلحقها تضم القل والقلة والبغض والبغضة والذل والذلة والعذر والعذرة. ها إن ذي عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها مشارك النكد تيامن اليدين والرجلان مندوب التيامن اليدين الأول يغسل حده الوضوء عيد العربية ذاك مندوب والرجلين اللي هما الكرعين مندوب الأول يغسل رجله اليمنى والرجلان هذه في الحقيقة مجرورة اللي معطوفة على اليدين اليدين وضعهم لما قبله لكن عنه عمل فيها لغة من يلزم المثنى الألف من العربي تقوله فأطرق إطراق الشجاع ولا ورأى مساغا لناباه الشجاع لصمم لناباه ما قال لنبيه الشجاع الحية قال المختار البونة بطرق من العربي من يلزم المثنى الألف كذاك ما اتسع من إنائي وبدؤه بأرؤس الأعضاء كيف ذاك ملي مندوب الإناء المتسع معناها الإناء المفتوح يدير حد عند يده العربية يتم يغرف من يتوضع العادة الصح هو مقفول كيف مغرس ذاك يديره عند يده العسرية يتم يصب منه في يده العربية وبدؤه بأرؤس الأعضاء مندوب للمتوضي يبدأ برؤوس الأعضاء يبدأ من فوق يبدأ غسل وجهه من فوق ما يبدأ من عند الحيط ولابي ذاك ما يتواسم ولا يبدأ من جهة الفودين هذا إلى عادة اللي عدل ولا قاجح ذاك إلى عادة جاهل علمه وإلى عادة اللي عالم وعضو قد بحله إلى العدل يا حل واحد وإن بدا بالفود أوقفاه إجزاه لكن بسماء أتاه بالفود اللي هو جانب الرأسي جمعا بالرأس الفودين إجزاه هذا جازين لكن عنه العدل ما يتواس لكن بسماء أتاه من أجل ذا إن كان عالما عذل معناه الدمو وعلم الحكم إذا كان جهيد وبدؤه بأرؤوس الأعضاء وشفعه غسل الفروض والسنن كذاك تثلثهما أيضا حسن وقال عن مندوب الشفع اللي هي الغسل الثاني الفروض هذا ذاك مندوب نشفعهم كغسل الوجه والله ليدين الغسل الأولى قاع واجب الغسل الثاني والثالثة لا مندوبات ويا الله ورقاش ينوى عن ذاك أول شيء كامل ما سجله من الغسلات كاملات هو الغسل الواجبة لعل تبقى لمعة ما نغسلت في الغسلة الأولى تعود نغسلت من الثانية والله الثالثة بنية الوجود أول شيء ما سجله كامل من الغسلات كاملين تنوى أنه هو الواجب وهذا في غير الرجلين قلنا عن التدريب مندوب في الأعضاء الغسلة الثانية والثالثة يكون الرجلين الرجلين أحوالهم اثنين إلى عاد نظيفتين اختلف العلماء إذا كان هم يثلثون والله ما يثلثون وإذا عادوا ما هم نظيفتين إذا عادوا ما هم نظيفتين ينصب عليهم من الملكافي متوه ترتيبه السنن والترتيب لهن مع فروضه مندوب قال عن ترتيب السنن بيناته أنه مندوب هذا يسبب غسل اليدين والجلي بلذاك المضمضة والاستنشاق والاستنزاء ترتيبهم مع الفروض توصل الوجه في مرحلة مولية تمسح راسك ترتيب لهن مع فروضه مندوب والبدء بسم الله من يأم أمرا له شأن به يهتم مثل ركوب وغيذا وطهر يوسن ونوم وخالا ودسر ذلك وطلب أيضا بدء بسم الله الرقاجي لا يعد الأمر ذي بالي مندوب يقول بسم الله من يأم معناه يقصد أمرا له شأن به يهتم به اللي في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ به بسم الله فهو ابتر لأنها رواية أجزم على كل حال معناها ناقص البركة والتوفيق يقول عنه إلى ركوب كحد لا يركب دابة عنده يقول بسم الله والله يركب سفينة بسم الله مزلها موسى يقول بسم الله بسم الله مزلها موسى فغيدا الله لا يوكل والله يشرب ذاك السنة بالبسملة قال محمد مولود الأخشمم تسن في أكلين وشرب تجيبوا عند الزكاة والبواقي تندبوا وهي في الزكاة ذكر الله لا خصوص بسم الله لكن بطلا من قبل تكبير عليها يعطف هذا الذي نص عليه السلف تسن لي البسملة بالأكل والشراب يكون يشرب تجيبوا عند الزكاة أرقاج لا يذبح والله يذكي قاع يسوى بالمدفع يسوى نعم واجب عليه يذكر اسم مولانا أيوة. والأفضل ذاك كان يقول السلف بسم الله الله أكبر وإذا قال الله والله قال اسم من هذه 99 اسم الله إذا ذكر ذاك جازه غير الأفضل ذاك اللي كان يعد السلف بسم الله الله أكبر والرحمن ما يقول الرحيم بإذن المحل ما هو محل الرحمن هذا محل الدنيا والبواقي تندب لأشياء أخرى كاملة مندوبة عندها، تيب عند الطهارة والله عندي صاع المصباح والله قط الزوج والله كذا كذا لا يقولون ما قلنا قلنا مندوبة عند البسملة قلنا عنهم من لا ركوبي حدا يقبض الله سمين يا الله يبسم وغيدا حدا يقول الله يشرب قلنا عن سنة عند البسملة عند الوكيل الله يشرب فطهري بماء والله ترابي الذي يطهر بماء والله التراب بسم الله يبس الله يلبس الباس مندوب يقول بسم الله ونوم والله لا يرقد وخلا اللي هو البول والله الغير مندوب يقول بسم الله ودسري اللي هو الوقت الزوج ولمصلي فرضان أو تنفلان تجديد وضوء فعلا الله فعلا اللي هو المصلي ما هو واجب له وإلا فقد تعدى ما له أحلى قال عن الرجاجون صلى لا يصلي فريضة والله يصلي نافلة لكن نافلة يعملها مثلا طواف وهو متوضي لغاية حق الحال ذاك الوضوء فاتعدد به فاتصلى به عددت به واجب له كيف صلى به والله مس به مصحف والله طاف به الرجاجون اتوضى وذاك الوضوء عدد به شيء واجب له الوضوء كيف عدد به طواف والله مس مصحف والله صلى به فريضة والله نافلة منين يتصلي ممليك فريضة والله نافلة مندوب يجدد هذا هو يقول شنو الناس اللي عم بيضوا فهذا العاد هو والله كلا له يمس المصحف لكن ما مندوب يجدد يمس المصحف وإلا فقد تعدى ما له أحلى وإلا العاد الصهو والله ما فأتصلى به ولا عدل به طواء ولا عدل به شيء ولا مس به المصحف إلا قام وجد للصلاة هذا العدل ما يتواصل لهذا تعدى ما أحد الله له لزيده غسلة رابعة به لا زاد غسلة رابعة قال الشيخ علي وهل تكره الرابعة أو تمنع خلافه هل تكره الرابعة المحققة المفعولة استنانة لمعدلها سنة والله قاعد كان حرام هذا ما يتواصل